بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. بارك الله فيك. مستمع من الرياض بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يصح أن يعالج السحر بسحر؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالسحر لا يعالج بالسحر، لأن السحر إنما يتوصل إليه بعبادة الشياطين ودعائهم من دون الله والتقرب إليهم بالعبادات. والسحر من أعظم المحرمات، بل من المحرمات الشركية، فلا يجوز حل السحر بسحر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية، عن النشرة، قال: هي من عمل الشيطان. وهي النشرة التي كانت يعتاد أهل الجاهلية، وهي حل السحر بالسحر. فلا يجوز حل السحر بالسحر، بل يجب أن يحل بشيء آخر من الرقية الشرعية والأدوية الشرعية، هكذا نص أهل العلم. ولا يجوز أبدا أن يحل بالسحر الذي هو تقرب للشياطين وعبادة لهم وعمل يسحر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول: أرغب الزواج من ابنة عمي، لكن والدي يرفض هذا الزواج بسبب خلاف بينه وبين والدها نتيجة أمور دنيوية، فهل أوافق والدي أم أتقدم لخطبتها دون أن يدخل ذلك في باب العقوق؟ أرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا. ننصحك بترك ذلك، فالمرأة تجد بدلها مرأة، والوالد سيبدله والد. فننصحك بأن تستمع لوالدك وتستجيب لطلبه وتلتمس امرأة أخرى، والله جل وعلا هو الموفق سبحانه وتعالى، ويرجى لك التوفيق بسبب برك لأبيك وطاعتك لأبيك، فالتمس امرأة أخرى ودع عنك الشيء الذي يسبب غضب والدك. جزاكم الله خيرا. المستمعة سلوى إبراهيم بعثت برسالة تقول فيها: أنا أحب قراءة القرآن الكريم دائما، وخاصة قبل أن أنام، لكنني أشك في صحة قراءتي وفي صحة النطق لبعض الآيات، واتضح لذلك عندما بدأت استمع إلى القرآن الكريم بأصوات عدد من القراء في الإذاعة، وكذلك عندما أدركت من خلال عدد من البرامج أن الخطأ في النطق يدخل في باب التحريف ويغير المعنى الحقيقي. وبما أنني لا أجد من يعلمني القراءة الصحيحة، فأنا حائرة، هل استمر في القراءة رغم احتمال الوقوع في الخطأ غير المقصود طبعا، أم أتركها؟ أرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا. ننصحك بالقراءة والاجتهاد في إقامة الحروف، وأبشر بالخير، اجتهدي ولا تعجلي وتأملي الحروف، وأنت إن شاء الله على خير. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماهر بالقرآن مع السهرة تكرى المرارة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق لأجل عدم علمه ويتتعتع فيه لأجل عدم علمه أيضا له أجران. فأنت اصبري واجتهدي وتعلمي ولا تعجلي وأبشر بالخير، وإذا تيسر لك معلمة احرص عليها. ويمكن أن تستمعي من إذاعة القرآن ما ينفعك أيضا، فإن في إذاعة القرآن خيرا كثيرا، فاستمعي حتى تستفيدي من إذاعة القرآن، ولا تعجلي في القراءة، تهجي الآية، تأمل الحروف حتى تستفيدي إن شاء الله من ذلك. جزاكم الله خيرا. من المرد في ليبيا الأخت نوارة سالم محمد بعثت برسالة تقول فيها: منذ 3 سنوات أديت الحج تطوعا وقد أحرمت متمتعة، وبعد رمي الجمار 4 أيام اشترى لي والدي الهدي وطلبت منه أن يوزعها على الفقراء المتواجدين عند المجزرة بعد ذبحها، لكنه لم يجد أحدا هناك منهم، فأتى بها إلى الحجرة التي نقيم فيها وقد تأخر مجيئه، فلم تتمكن والدتي من تقطيعها إلا بعد صلاة العشاء، فأمسكت جزءا منها ثم وزعت البقية على الحجاج المقيمين في نفس الطابق الذي نسكن فيه وهم ليسوا فقراء، فما حكم فعلنا هذا وماذا علي لأرضي ربي سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فإذا كان الحجاج ليسوا فقراء فعليك أن تشتري قليلا من اللحم تعطي بعض الفقراء احتياطا، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأكلوا فقراء وأطعموا القانع والمعتر. فإن كان في الحجاج بعض الفقراء كفى والحمد لله، ولا يجب إطعامها كلها الفقراء، إنما يعطى الفقراء منها بعض الشيء والحمد لله. فإذا كنت متيقنة أنه ليسوا فقراء كلهم فالاحتياط لك أن تشتري شيئا وتصدقي به على الفقراء في مكة، ولو بواسطة بعض الثقات الوكلاء يكون وكيلا عنك يشتري ويتصدق في مكة على الفقراء. طيب سؤال عائشة تقول: منذ 3 سنوات أديت الحج تطوعا وقد أحرمت متمتعة، وبعد رمي الجمار 4 أيام اشترى لي والدي الهدي وطلبت منه أن يوزعها على الفقراء المتواجدين عند المزرعة بعد ذبحها، لكنه لم يجد أحدا هناك، فأتى بها إلى الحجرة المقيمين فيها وقد تأخر مجيئه، فلم تتمكن والدتي من تقطيعها إلا بعد صلاة العشاء، فأمسكت جزءا منها ثم وزعت البقية على الحجاج المقيمين في نفس الطابق الذي نسكن فيه وهم ليسوا فقراء، فما حكم فعلنا هذا وماذا علي لأرضي ربي سبحانه وتعالى؟ مثل ما تقدم، إن كنت متيقنة أنه ليس ما فيهم فقراء فاشتري شيئا قليلا مثل كيلو أو أكثر أو أقل، صدقي بها لبعض الفقراء والحمد لله. ويلاحظ قولك بعد 4 أيام، فإن الذبح يكون في اليوم الرابع، نهاية اليوم الرابع الذبح يكون في 4 أيام، يوم العيد 3 أيام بعده، ولا يجب التأخير عن ذلك. إذا كنت أخرت والذبح فقد أسأتم، والذبيحة صحيحة لا بأس ولو بعد الأيام، لكن ما ينبغي التأخير عن اليوم الرابع. إذا كانت الذبيحة واجبة مثل ذبيحة التمتع، يعني هدي التمتع، هذا واجب، والواجب أن يذبح في أيام الذبح 4، فإن تأخر أساء من تأخر، أساء الإنسان وأثم في تأخيره، ولكنه يجزي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، كما قلنا في غير مرة، إن كثيرا من إخواننا المسلمين يأتون لأداء فريضة الحج أو لأداء مناسك العمرة وهم على غير بصيرة في فقه هاتين الشعيرتين. صحيح، هذا صحيح. هل من كلمة توجيهية أو لحدا؟ هذا صحيح. المشروع للمؤمن عند إرادة الحج والعمرة يتعلم ويتفقه، مثل أهل العلم قبل أن يسافر يتبصر، يأخذ معه منسك معتمد حتى يقرأ فيه إذا كان يفهم، ولكن سؤاله هذا العلم حتى يتبصر يكون أولى قبل أن يسافر، حتى يكون على بينة في مناسك الحج ومناسك العمرة، وحتى يؤدي ما شرع الله له على بصيرة. والله يقول جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمسه في علم سهل الله له به طريقا الجنة. المؤمن يتعلم والمؤمنة تتعلم، هكذا ينبغي قبل الحج وقبل العمرة بسؤالها العلم في بلاده عن أحكام المناسك، عن ماذا يفعل في حجه، ماذا يفعل في عمرته، ويكون منسك معتبر من المناسك يقرأه أو يقرأه بعض رفقته يتبصرون فيه ويسألون، يسألوا بعضهم بعضا ويتعلمون، لكن فيهم قارئ قرأه عليهم وتدارسوا ما في منسك واستفادوا. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا في رسالتها: في كل عام تأتيني هدايا بمناسبة عيد المعلم من بعض الطالبات. في كل عام تأتيني انتهى السؤال الأول. هذا سؤال آخر. تقول: في كل عام تأتيني هدايا بمناسبة عيد المعلم من بعض الطالبات، والحقيقة أنني لا أدري عن حكمها، فأرجو إفادتي بارك الله فيكم. ليس له أصل عيد المعلم، ليس له أصل. ما للناس إلا أعياد معروفة: عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام من أيام عيد، يوم عرفة يوم عيد المسلمين، اجتماع المسلمين. أما عيد المعلم أو عيد الولد إذا جاء ولد الإنسان يجعل عيد مولد على رأس السنة أو على رأس كل سنة، كل هذا لا أصل. ما في أعياد، لا موالد ولا غير موالد. الأعياد الشرعية معروفة: عيد الفطر وعيد الأضحى وما يتبعه من أيام التشريع، ويوم عرفة لأنه يوم حج عظيم في مجمع الناس، والعيد ما يعود ويتكرر بالشهر أو بالساعة أو بالأسبوع أو بالسنة. فالمسلمون لهم أعياد معروفة: عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريع وما يكون في ذلك من الأعمال، ويوم عرفة لأن يوم اجتماع الناس للحج. هذه أعياد المسلمين. فجعل عيد غير ذلك لمولد ابنه أو عيد المعلم أو المعلمة، هذا لا أصل له، بل تعتبر من البدع. نعم. إذن الأعياد التي تقدم في هذه المناسبة، في مناسبة عيد المعلم، هل لا تقبلها؟ لا هدايا لا تقبلها. ولم يقول لهم لا يصلح هذا ولا ينبغي أن يوجد عيد للمعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن الهدايا في مثل هذا تكون بمثابة الرشوة؟ ما يصلح. لا تصلح، لأن إحياء العيد منكر وتقرير له. تقول في آخر سؤال لها: هل يجوز أكل ذبيحة الشخص الذي لا يصلي علما بأنه يذكر اسم الله عليها عند الذبح؟ لا، ماذا لا يصلي لا تقبل ذبيحته على الصحيح، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن ذلك الصائف يكون كافرا كفرا أكبر، فلا تحل ذبيحته إذا ذبحها بيده ولا سمى، لأنه يعتبر مرتدا على الإسلام، نسأل الله العافية. والله إنما أباح ذبيحة أهل الكتاب اليهود والنصارى لأنه عندهم أصل دين، ولكنهم لم يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام، فجعل الله لهم ميزة خاصة في إباحة ذبائحهم ونسائهم المحصنات فقط. أما غيرهم من الكفرة فلا تحل ذبيحته، لا المجوسي ولا الوثني ولا تارك الصلاة ولا الذي يسب الدين ويسب الإسلام، كل هؤلاء لا تقبل ذبائحهم لأنهم كفار مرتدون، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خير. نسأل الله العافية. المستمع عين قاف عين من اليمن بعث برسالة يقول فيها: كنت أصلي وفي فمي بعض الوقات خاصة صلاة العصر، وقد سمعت بأن هذا جائز، لكني رأيت في منامي أن والدي كان يصلي وأردت أن أصلي معه، وكان في فمي شيء من القات، فتوضأت، وعندما كنت أتمضمض لأتخلص من القات كان ماسكا في فمي يأبى الخروج رغم محاولاتي المتكررة، فقمت من نومي وأنا على هذه الحالة، ولا أدري هل صلاتي السابقة صحيحة أم لا، وإذا كانت غير صحيحة فماذا يجب علي عمله، وجهوني جزاكم الله خيرا. هذه الرؤيا فيها موعظة تحذير من أوقات وأوقات، هي بلغنا وعلمنا من الثقات من علماء اليمن وغيرهم أنه لا يجوز استعماله لما فيه من الأضرار الكثيرة والتخدير، فلا يجوز استعمال القات لأن مضاره كثيرة، فالواجب الحذر منه وعدم استعماله وعدم بيعه وشرائه. وإذا كنت تصلي فلا يكن في فمك من شيء منه شيء، لا تبقي في فمك من شيء، لأنك إذا أبقيته ربما ابتلعت منه شيء، والأكل في الصلاة يبطلها والشرب كذلك، فالواجب عليك أن تلقيه من فمك وقت الصلاة. وإذا كنت فعلت ذلك في بعض الصلوات حتى ابتلعت منه شيء أو ابتلعت طعما منه فإنك تعيدك الصلاة التي ابتلعت منها ابتلعت فيها القات. وهكذا لو أكلت لحما أو شربت ماء أو نحو ذلك، الواجب عليك أن تخلي فمك من هذه الأشياء عند الصلاة حتى تكون متهيئة للصلاة، ليس في فمك شيء يشغلك عن الصلاة ولا شيء يسبب ابتلاعك إياه وأكلك إياه وشربك إياه. والقات من أخبث ما يتعاطاه الناس لما فيه من مضرة، وهكذا الدخان، وهكذا جميع المسكرات والمخدرات يجب الحذر منها. فالمؤمن يحذر ما حرم الله عليه ويبتعد عن كل ما يضره. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين حا من العراق بعث برسالة يقول فيها: أملك معملا لصناعة الكرتون وأضع نقودي وحساباتي في البنك بدون فوائد. يقول: أملك معملا لصناعة الكرتون وأضع نقودي وحساباتي في البنك بدون فوائد، وأحتسب الزكاة كما يلي: أفترض أن رأس المال عند بداية العمل 6,000 دينار، وعند نهاية السنة أصبح مثلا 16,000 دينار، فأقوم بحسم رأس المال وأزكي على 10,000 دينار، فهل هذا صحيح أم لا؟ بعد يقول: أملك معملا لصناعة الكرتون وأضع نقودي وحساباتي في البنك بدون فوائد وأحتسب الزكاة كما يلي: أفترض أن رأس المال عند بداية العمل 6,000 دينار، وعند نهاية السنة أصبح مثلا 16,000 دينار، فأقوم بحسم رأس المال وأزكي على 10,000 دينار، فهل هذا صحيح أم لا؟ إذا كنت تدين رأس المال الأدوات التي تشتغل فيها وتعمل بها فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في المال المعد للبيع منه أو النقود الموجودة. فالنقود الموجودة والمال المعد للبيع هذا هو محل الزكاة. فإذا كانت النقود الموجودة والأدوات المعدة للبيع بلغت 10,000، والأدوات التي للعمل لا للبيع قيمتها 6,000 لا زكاة فيها. فإذا كنت أردت هذا فلا زكاة في أدوات العمل من جميع الأدوات التي تستعملها في هذا المعمل، لأنها ليست للبيع وإنما هي للعمل. فما كان للعمل فليس فيه زكاة، وما كان للبيع فهو ليس فيه زكاة. جزاكم الله خيرا. يقول: المواد الأولية غير المصنعة هل عليها زكاة أم أن الزكاة لا تجب عليها إلا بعد تصنيعها وبيعها؟ إيه؟ المواد الأولية غير المصنعة هل عليها زكاة أم أن الزكاة لا تجب عليها إلا بعد تصنيعها وبيعها؟ هذه المواد الأولية ما فهمناها كما ينبغي. المواد الأولية ما المراد في المواد الأولية؟ إذا كنت أردت بها مواد للبيع وأنها هي الأساس للبيع تباع هذه فيها الزكاة. أما إذا كان مواد أولية تبقى في المعمل ويستعان بها في المعمل ولا تباع فقد تقدم أنها لا زكاة فيها. هذا يحتاج إلى تفسير منك أنت. فالمواد الأولية إن كانت للبيع ففيها الزكاة، فإن كانت للاستعانة بها في عمل المعمل وليست للبيع فلا زكاة فيها. هي للبيع بعد تصنيعها. نعم، هي للبيع بعد تصنيعها. إذا صنعها وأعدها للبيع يزكي قيمتها إذا كانت هكذا. نعم، فالمواد التي اشتراها ليبيعها. نعم، إذا يصنعها مثلا قدوم، ليصنعها كذا، يقدر يعرف قيمتها عند تمام الحول ويزكيها. طيب، لأنها معدة للبيع. طيب، إذا كان اشتراها سواء كان من حديد أو من أي مادة من المواد، نعم. إذا كان أراد بها البيع فإنه يقدر قيمتها عند تمام الحول، هذا التساوي، ثم يزكيها عند تمام الحول لأنها حينئذ عروض تجارة. أيوة. نعم. جزاكم الله خيرا. الديون هل تدفع عنها الزكاة أم لا؟ الديون فيها تفصيل، إن كانت على معسرين أو ناس مماطلين لا يؤدون الحقوق فلا زكاة فيها حتى يقبضها صاحبها ثم يستقبلها حولا جديدا. أما إن كانت على إنسان ملي باذل لو طلبه وأعطاه فإنها زكاة، يجب زكاة كالأمانة اللي عند زيد أو عمرو. طيب. يزكيها إذا كان على مليء باذل. نعم. يزكيها إذا حال حولها. أما المعسر فلا، لكن على المعسر الصحيح ليس عليه زكاة فيها، لأنها مواساة، والمال الذي عند المعسر على خطر، ما يدري يحصل أو ما يحصل. نعم. وهكذا الملي لكن ليس بباذل، ماطل لا يعطي الحق، فهذا مثل المعسر. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. يقول: لدي مشاركات في معامل ولم أقبض منها أي ربح حتى الآن، فهل أدفع الزكاة عن رأس المال أم لا؟ جزاكم الله خيرا. يقول: لدي مشاركات في معامل ولم أقبض منها أي ربح حتى الآن، فهل أدفع الزكاة عن رأس المال أم لا؟ كأنه مساهم. هذه المشاركة تحتاج إلى الله، إن كانت مساهمة في المعمل فالزكاة في المعد من البيع، المعد للبيع. أما إذا كانت مساهمة في المعمل في الأدوات التي تستعمل في المعمل ويستعان بها في المعمل وليست للبيع فأنت شريك في ما يباع. إذا تمت الشركة بينكما على أنكما مشتركان في الأدوات وفي النتائج وما يباع فالزكاة عليكما جميعا فيما يباع، وما كان معدا للبيع من مالك أو مال الشريك الآخر كذلك يقدر عند تمام الحول ويزكى. أما ما كان للمعمل يبقى في المعمل وليس ما يعد للبيع منك ومن غيرك، بل هذه أشياء تبقى في المعمل فهذه أصول وأسس ليس فيها زكاة. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف عين عين من جدة بعث برسالة يقول فيها: لي ولد يبلغ 19 من عمره وهو عاق طائش تارك للصلاة والصوم رغم نصحي ومحاولاتي الكثيرة معه، وأنا أبلغ 65 من العمر وقد يئست منه، فهل يصح لي أن أوصي بحرمانه من الميراث وأن أجعل نصيبه لإخوانه أو لبيوت الله أو لأي عمل آخر من أعمال البر، أم أن علي إثم في ذلك؟ أرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع ما ذكرته فليس له إثم، الإرث لغيره، أما هو ليس له الإثم. وإذا أوصيت بالواقع وأنه ليس بمصلي أخبرت أنه لا يصلي وأن الواجب حرمانه من الإرث فلا بأس بذلك من باب الإخبار، وإذا كان له خصومة يتصل المحكمة. أما أن تبين الذي عندك، تنصح لله وتبين الذي عندك، إذا كان لا يصلي فلا إرث له، ولا مانع من أن توصي لأنه لا يعطى إرثا لأنه لا يصلي، حتى يكون ذلك تنبيها للورثة وللحاكم إن كان الحاكم إن كان الشخص له خصومة بعد وفاته. جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين من محافظة الأنبار في العراق بعث برسالة يقول فيها: أريد الزواج من ابنة خالتي علما بأنني رضعت مع أخيها الأكبر وأختي الصغرى رضعت معها، فهل تصح لي أم لا؟ أعيد. يقول: أريد الزواج من ابنة خالتي علما بأنني رضعت مع أخيها الأكبر وأختي الصغرى رضعت معها، فهل تصح لي أم لا؟ ما دمت رضعت مع أخيها الأكبر من أمها فلا تصح لك، تكون أختا لك إذا كان الرضاع 5 رضعات أو أكثر في الحولين وأنت في الحولين، فإن خالتك تكون أما لك بهذا، ويكون أولادها إخوة لك إذا كان الرضاع 5 رضعات أو أكثر في الحولين. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع البشري بعث برسالة يقول فيها: أنا متزوج ولي 5 أطفال وأعمل في إحدى القطاعات، وظروف هذا العمل تجبرني على ترك زوجتي وأطفالي بصفة دائمة في مدة تزيد على السنة لا أزورهم فيها، علما بأن زوجتي راضية لارتباط الأطفال بالمدارس، إلا أنني أحس بحرج شديد من هذا التقصير في حقها، فهل علي إثم في هذا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. ليس عليها إثم والحمد لله، ما دامت راضية بذلك فالحمد لله. جزاكم الله خيرا. الله المستعان. من بني غازي في ليبيا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف حارة، تسأل في أحد أسئلتها وتقول: هل يجوز تخفيف شعر الحواجب بالنسبة للمرأة؟ وإذا كان لا يجوز فبماذا تنصحون النساء اللائي يفعلن ذلك؟ لا يجوز تخفيف الحواجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص أخذ شعر الحواجب، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شعر الحاجب لا بالنمص ولا بالقص ولا بالحلق، لأن الله جعله زينة لها وجمالا، فليس للمرأة أن تأخذ شعر الحاجب، ونصيحتي لكل امرأة أن تتقي الله وأن تحذر ذلك. جزاكم الله خيرا. تقول: في أحد الأيام اغتسلت وتطهرت من الدورة وذهبت للصلاة وصليت الظهر، وبعد الصلاة لاحظت أن هناك أثرا من النجاسة لا زال موجودا، فماذا أفعل في صلاة التي صليتها؟ إذا كنت رأيت الطهارة واغتسلت فالصلاة صحيحة، ثم ما رأيت من الدم بعد ذلك يكون دم تبع للحيض، لا تصلي حتى يزول، ما دام موجودا فامسك عن الصلاة، وعن الزوج يمسك عن الجماع إذا كان له زوج حتى تطهري. أما إن كان لرأيك صفرة وكدرة فهذه لا عمل عليها، تعتبر كالبول، توضعي لكل صلاة ما دامت الكدرة معك والصفرة، وصلاتك صحيحة وصيامك صحيح إذا صمتي، وتحلي لزوجك في الصفرة لا تمنع. قالت أم عطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فما يقع المرأة بعد الطهر من الصفرة والكدرة لا يعتبر، بل هو كالبول، تصوم وتصلي معه وتوضا لكل صلاة، إلا إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن العادة، في زمن الحيض، في زمن النفاس، فإنها تعتبر. أما إذا كانت بعد الأربعين في النفاس أو بعد ذهاب العادة بعد الطهر من العادة فلا تعتبر، بل تعتبر شيئا لاغيا كالبول. جزاكم الله خيرا. تقول: أنا أريد أن أصوم يوما بعد يوم لمدة شهر كامل، لكن إذا حدث وأن أفطرت هل أقضيها كما كنت أصومها أو كيف؟ تقول: إنني أريد أن أصوم شهرا كاملا يوما بعد يوم، لكن إذا قدر لي أن أفطر هل يكون القضاء على هيئة الصيام أم كيف؟ هذا نافلة ما دامه نذر. نعم، هذا نافلة، إذا أفطرت لحاجة فلا بأس، هو لازم الإنسان إذا عزم على يصوم يوم ويفطر يوم أو الاثنين والخميس فليس بلازم، إذا أفطر في بعض الأحيان لا حرج عليه ولا يلزمه قضاء. أما إذا كان نذر أن يصوم يوم ويفطر يوم، فإنه إذا أفطر أكثر من يوم يقضي ما أفطره حتى يكمل نذره، وهكذا إذا نذر يصوم الاثنين والخميس ثم عارض ولم يصوم لمرض أو نحوه يقضي ما أفطره كما يقضي رمضان إذا أفطره. جزاكم الله خيرا. سمح الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.